إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الأول من شعبان في سنة 1420 من الهجرة، الذي وافق التاسع من شهر نوفمبر بسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو التاسع بعد التسعين، المئة قبل الواحد، من دروس شرح كتاب فتح المدينة. واليوم بإذن الله تعالى بداية لما قد شاورت الإخوان فيه في المجلس السابق، في بداية مبحث الصدقة أو الزكاة، بيانا أو وقوعا ضمن بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من إرسال معاذ إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلعموم الفائدة، ومن باب تمام النفع، ومن باب الدلالة على الخير، أسأل الله العلي الكبير التوفيق والسداد والرشاد في التعاون على البر والتقوى والهداية لما يرضي الله تبارك وتعالى. وأنا أحب أن أنصح الإخوان في بداية الكلام في هذا المبحث أن يكون الكلام محل اهتمام بالتدوين، يعني بقدر الإمكان يدون ما يمكن أن يقال في هذا، لأنه هو أحكام كثيرة، قد يكون هناك في بعض المواطن خلاف أشير إليه إشارة، لكن سأعفي نفسي أولا ويعفيني الإخوان ثانيا من الدخول في خضم تحقيق هذا الخلاف وعرضه، وإن كنت أحاول جاهدا أو حاولت جاهدا في هذا المبحث على قدر العلم والوسع والفضل، فضله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء، أن آتي في هذا الكلام بالراجح الذي يتفق والدليل أولا ويتفق وكلام أكثر أهل العلم من زمن الصحابة رضوان الله عليه. لكن طبعا لا تتصور أبدا أن يكون مبحث في المسائل العملية فيه الصواب المحض والكمال، فهذا أمر لا يدعيه عاقل فضلا عن ذي دين. فالقدماء أو الأولون أو المتأخرون، اسميهم كما شئ، كانوا يقولون كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فالمقصود هو التنبيه على أنه يعني قد تجد بعض المسائل اللي مع التحقيق الأدق يكون فيها قول آخر أو شيء من هذا القبيل، لا بأس ولا مانع. عرفتم فيما سبق والكلام، ويمكن كثير منكم أو لعل كثير منكم قرأ رسالة التي يسر الله بخروجها نصائح للشباب. المراد من هذا الموضوع تأصيل روح التناصح بين المسلمين. لا مانع أبدا أنك أنت تنصح، لكن بأسلوب طيب، يعني ما بعتش واحد ورقة ويقول لي أنا ما لقيتش كلامك ده في أي كتاب، ويبقى بطريقة كده فيها همجية وتعدي. لكن ممكن يسأل يقول مثلا هذا الكلام مثلا في نص كذا وقرأت كذا هناك كذا، لأن أنا مؤمن أن فاتني الكثير، أنا مؤمن بذلك، مش محتمل، أنا متيقن من هذا. وأؤمن بأنه لو أن البعض منكم يظن أننا بالنسبة له أفقه شيء أو فقيه بالنسبة له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فالتناصح ينبغي أن يكون بأداب النصيحة، يعني شق إن وجدت كلام يجبر النقص. في الأصل يا أخوان في التعاون بين المسلمين إن ده دين. يعني إيه دين؟ يعني يلزم الجميع، مفيش دين بتاعي ودين بتاعك. لو بقى في دين بتاعي ودين بتاعك بقينا فرق، صح ولا لا؟ وبقينا أهل ضلال، بلينا أهل ضلال بحيث يقال إيه لكم دينكم ولي دين. لكن في الحق الذين يدعون الحق وينتسبون إلى الحق، الدين لدينهم جميعا وليس دين أحد على الخصوص. وبالتالي أخوان يعني يبقى الأصل أنه إذا عرفت هذا على ابتداء فبها ومنامات وجدت أكثر، وقفت على معنى، وقفت على كلام مبحث أدق، نقطة معينة استشعرت أن في كلام أدق في موطن آخر، لا بأس أنك تشير إليه أو تنصح به أو ترسل مكتوبا يدل عليه. هذا من التناصح. والواحد بالحقيقة لما بيصله مكتوب من بعض الناس فيه إرشاد بأسلوب حسن بيسعد جدا والله، لأنه روح التعاون بين المسلمين وروح التشاور والبحث بتكون سبب للبناء، سبب للبناء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الزكاة في الإسلام ركن ركين من أركانه، وهي رضيف الصلاة التي هي عماد الدين. فإن الزكاة هي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها، وفرضيتها أي فرضية الزكاة معلومة من الدين بالضرورة، ودليل فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الحافظ في الفتح: والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له. يعني أنت لما تيجي تقول الزكاة من الشرع مش محتاج أن في مجتمع مثل مجتمعنا وبلد مثل بلدنا أنك أنت تقيم دليل على مشروعية الزكاة. ليه؟ لغلبة التوارث بقطعية الأمر بها. هو يقول رحمه الله: والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في فروعه. يعني الحكم مجمع عليه، في زكاة ولا ما في زكاة، هذا مجمع عليه. ما الخلاف وقع في إيه؟ في فروع الزكاة، في بعض الأجناس التي يقع فيها الزكاة أو لا، والبعض المقادير زي ما هتعرف من طيات الكلام إن شاء الله تعالى. وفرضياتها معلومة من الدين، وإنما وقع الاختلاف في فروعه. وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر، لأنه تعرفين القاعدة التي هي قاعدة أهل السنة في الكفر هي أنه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، ومن استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة تحريم كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فتعذر عليه معرفة الحق. وطبعا عموم الناس أو بالنسبة لنا يعني لحنا خد ساعة بإسلام، يعني أسلمنا من ساعة أو من ساعتين أو من يوم، ولسنا نشأنا ببادية بعيدة تعذر علينا معرفة الحق. فيبقى من أنكر حكم، من أنكر حكم الزكاة كفر والعياذ بالله. وهي أرفع، لابد أن تعرفها كلامه، وهي أرفع عبادة مالية، والصلاة أرفع عبادة مادية. العبادات يا أخوان ثلاثة أنواع: عبادات مالية محضة مثل الزكاة ومثل كفارات الأيمان، وعبادات بدنية محضة مثل الصلاة، وعبادات تجمع بين الاثنين مثل الحج والجهاد. عبادات مالية محضة مفيش فيها مجهود جسمي خالص، يطلع من ماله فقط، مفيش أي حاجة بمجهود، فهم؟ حتى لو غيره عملها له تصح. ولذلك تجب الزكاة في مال المجنون والصبي الصغير ومشابه، لأنها عبادة مالية. والعبادات البدنية تتم بالبدن، مش محتاجة أموال، زي الصلاة وزي الصيام، فهم؟ فهذه عبادات بدنية ويجمع بينهم، عبادات تجمع بينهم وتجمع ما بين المالية والبدنية، وهي مثل الحج والزكاة. فأرفع العبادات المالية، أرفع على ذروة السلام الزكاة، وأرفع العبادات البدنية الصلاة. ولذلك يجمع بينهم دائما، بل ويقتصر في كثير من الأحيان في تكاليف الشرع على ذكرهما فقط، بل يقتصر في كثير من الأحيان على ذكرهما فقط. التعبير على ايه؟ ارفع وظائف تجمع ما بين الامرين، سواء كان العبادات المالية او الايه العبادات البدنية، سواء كانت العبادات المالية او العبادات البدنية. وهي ارفع عبادة مالية، والصلاة ارفع عبادة مادية. فلذلك يقرن ربنا جل وعلا بينهما دائما في الكتاب الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، آية البقرة 110. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آية البقرة 277. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، آية المائدة 55. وطبعا الآيات في هذا المعنى الدالة على الأمر من جهة بإيتاء الزكاة أو بيان أنها سبيل المؤمنين كثير. ولقد جعل الله الزكاة هي والصلاة فقط سبب للأخوة في الدين، ولقد جعل الله الزكاة هي والصلاة فقط سبب الأخوة في الدين، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي في التوبة 11. وكذلك هي من أوجب الواجبات بعد الصلاة، هي من أوجب الواجبات بعد الصلاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، آية النور 56. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. فإذا من أوجب الواجبات بعد الصلاة إيتاء الزكاة، ولا يردف مع الصلاة شيء غير الزكاة. قد تأتي الصلاة منفردة، لكن إذا أردف لا يردف شيء. وبين سبحانه وتعالى أن تركها من سبل الكافرين، أن ترك الزكاة من سبل الكافرين. لا مش معناه أن ترك الزكاة كافر، لكن معناه انه ترك الزكاة قرب عظيم من الكفر، وهذا يدل على تركها كبيرة عظيمة. قال تعالى: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، آية فصلت 7. وحذر ربنا جل وعلا الذين يكنزون ولا يزكون، الذين يكنزون ولا يزكون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، نعوذ بالله من أن نكون منهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أي في التوبة 34. وتوعد الله هؤلاء أي الذين هذا حالهم، توعدهم بالعذاب الشديد. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، نعوذ بالله من الخذلان. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، آية التوبة 35. وكذلك الرسول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بيّن مكانة الزكاة في الإسلام. ففي صحيح البخاري كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. انظر، بعد الصلاة مباشرة ترتيب: وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أخرجه مسلم في الإيمان. وعند البخاري في كتاب الإيمان، يعني الحديث عند البخاري ومسلم، يعني عند البخاري عرفت موطنه. وعند البخاري في كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، باب الزكاة من الإسلام، في الحديث رقم 46. وفيه قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، هل علي غيرها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فذكر له الشهادة وذكر له الصلاة، وكان مما ذكره له الإيه؟ الزكاة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال الرجل: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا إله إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي كتاب الإيمان أيضا باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة أو علم الحديث، رقم 50. الإسلام التبويب، هذا الباب كذا، وعلم الحديث، كل ده من تبويب النووي على مسلم رحمه الله. الحديث رقم 50 يقول: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وفي كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، البقرة 43. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. والحديث طويل، الحديث طويل، فيه أن هرقل أرسل إلى، ذهب سفيان إلى هرقل وسأله، سأل هرقل سفيان عن أحوال هذا الرجل الذي خرج فيهم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يأمركم؟ هرقل يسأل إيه أبو سفيان، ما يأمركم؟ فقال أبو سفيان، وكان لم يسلم بعد، وكان لم يسلم بعد، قال: يأمرنا بالصلاة، بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. شوف انظر، يعني هذا ثابت من إيه؟ من أول أمر. هتعرف متى فرضت الزكاة، وإن كان التدقيق في فرضية، في وقت فرضيتها صعب التحقق منه. هو في حديث معاذ، وهو الحديث الذي معنا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا طرأ بعض ما جاء في السنة في بيان موطنها ومكانها في الإسلام. وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة. ففي البخاري كتاب الإيمان عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال الحافظ في الفتح: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد، أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة، لأنها رأس العبادات البدنية، لأنها رأس العبادات البدنية. ثم أداء الزكاة، لأنها رأس العبادات المالية. وبين صلى الله عليه وسلم مدى ما يلاقيه مانع الزكاة، مدى ما يلاقيه مانع الزكاة، فقال في البخاري في كتاب الزكاة باب اسم مانع الزكاة، في الحديث رقم 1337 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها. والإبل من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستعرف، فهو ضرب بغالب المال في زمن النبوة و غالب المال عند المخاطب. يعني في زمن النبوة كان غالب المال الإبل والبقر والأنعام، ها، وغالب المال عند المخاطبين العرب، ها، أهل الرعي وأهل التجارة، ها، كانوا إيه، تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، يعني أثمن ما تكون وأجمع ما تكون، إذ هو لم يعط فيها حقه، يعني الزكاة، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقه، تطأه بأضلى فيها، وتنطحه بقرونها. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، وهو صوت الشاة لها يعار، فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، يعني قد عرفتك وأعلمتك وبلغتك بحق الله في هذه الأشياء التي منعت حقها في الدنيا، فأنت تواجه الآن مغبة وعقوبة ما فرطت فيه في الدنيا، لا أملك لك، لأن الذي أملكه وهو البلاغ قد وقع مني وقد فعلته، لا أملك لك شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، وهو صوت البعير، فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لأملك لك من الله شيئا، قد بلغت، يعني قد بينت لك حق الله، بينت لك حق الله فيها. وعنده، أي عند البخاري في كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، ما أدي زكاته فليس بكنز. وده يبين يا أخوان حدود الكنز، لأن كل إنسان مات على كنز عذب به، كل إنسان مات على كنز عذب به، فهم؟ طب إيه هو حدود الكنز؟ مش الكنز يعني اللي هو ما مدفون في الأرض، المال المفتخر والمكتنز يسمى كنز. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أدي زكاته لا يسمى كنز، ولذلك لا يدخل أصحاب الزكوات، ها، ولا يدخل مخرج الزكوات في إيه؟ في في في في قوله تعالى: إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، لا يدخلون، حتى وإن كان عندهم من الأموال، ها، أطمان، ها، وقناطير مقنطرة. ليه؟ لأنه فهنا بوب البخاري باب: ما أدي زكاته فليس بكنز. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة. يعني كانت الكنوز قبل فرض، فلما فرضت الزكاة تحلل الناس من مغبة الاكتناز، لما نزلت الزكاة كانت فرجا، بحيث أن ما بقي عندك من مال مدخر، ها، لا مغبة عليك من أن تعذب به إلا في الكسب والإنفاق بعيدا عن ذات المال، فهم؟ لكن صاحب الكنز حتى وإن كان تكسبه من حلال وأنفقه في حلال، إلا أنه يعذب به كمال بسبب عدم إخراج الزكاة، يخرج من هذا القيد ومن هذا العذاب بماذا؟ بأداء الزكاة. فابن عمر يقول له: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، جعلها الله طهرا للأموال، فخرجت من إيه؟ من حقيقة الاكتناز. قال الحافظ في الفتح، ويتلخص أن يقال، يعني من جملة الكلام في النصوص في هذه المسألة: ما أدي زكاته فليس بكنز، ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا. يعني لو واحد عنده مال لم يبلغ النصاب، أو بلغ النصاب ولم يحول عليه الحول وأنفقه قبل حولان الحول، فهذا المال اللي هو كنز بالنسبة له، الذي لم تبلغ فيه صدقة ولم تجب عليه فيه صدقة، صدقة يعني الزكاة، وربنا سماها في القرآن إيه؟ صدقة، إنما الصدقات للفقراء، خذ من أموالهم صدقة زي ما تعرف. ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنز، لأنه معفون عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك، يعني اللي الذي لم يبلغ لا يسمى كنز، واللي بلغ وأخرجت زكاته لا يسمى كنز أيضا، لأنه عفي عنه الأول معفو عنه والثاني دخل في العفو بإخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنز. انتهى كلامه. وعند البخاري في كتاب التفسير، كتاب تفسير القرآن، في كتاب تفسير القرآن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا، من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، وفي بالفتح بلهزمتيه، كده وكده بلهزمتيه يعني بشدقيه، يعني يقبض منها هنا يمزع شدقيه، نعوذ بالله من الفزلان، يقول: أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية، ثم تلا هذه الآية، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو يبين: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية، نعوذ بالله من الخزلان. وعند مسلم في كتاب الزكاة عن جابر بن عبد الله عن النبي، كل ده أخوان بيان لماذا؟ بيان لما يجده مانع الزكاة، وبيان لمغبة ترك الزكاة تلك الفريضة المتروكة، نعوذ بالله من الخزلان. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظنف بظنفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، يعني سوية هتجتمع عليه، والجماء ما لا ظنف لها، والمكسورة ما لا قرن لها، والمكسورة التي كسر قرنها ما لا ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها. إطراق فحلها يعني لا يؤخذ على ماء الفحل لأن هذا منهي عنه بنصوص ثابتة في مواطن أخرى ليس هذا محل ذكرها، وهي حرمة بيع ماء الفحل. عارف أنت في بعض الناس يقول لك ينطط الفحل بأجرة، فقال: حق الإبل وحق الأنعام من الإبل ومن الشياه ومن البقر إطراق فحلها وإعارة دلوها، يعني لو بتشرب في إناء معين لا تشرب إلا فيه، وانت بتجيب منه من البئر وما عندوش غيره لا تحرمها. ومنيحتها يعني لو انت المنيحة هي التي فيها من اللبن بحيث يهدى منه او يعطى منه الغير الذي لا يملك. وحلابها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله، وحمل عليها في سبيل الله يعني ايه؟ يعني لو ان عندك من الانعام واحتج لها في سبيل رب العالمين لا تمنع. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامة شجاعا اقرع، إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه صاحبه حيثما ذهب، يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه في جهنم والعياذ بالله، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه، لأن الشجاع الأقرع ده كما لو كان ثعبان عظيم رأسه يعني ما الله أعلم بالهيئة، لكن أكبر من المبنى، فهو بيتبعه وفاتح فمه يريد أن يأخذه ويقول: هذا مالك، يعني علم ده مالك. وبعض ما جاء من الوعيد الذي هو ينتظر مانع الزكاة أعاذنا الله وإياكم منه، وهو أمر عظيم نسأل الله عليه وسلم: ومن خوف فلم يخف فليعلم أن بين صدريه حجر، نعوذ بالله من الخزلان، لأن الله عز وجل قال: ذلك يخوف الله به عباده. يبقى العبد اللي عنده عبودية، اللي عنده تقوى، اللي عنده توحيد، اللي عنده إيمان يخاف، اللي ما عندوش سيسمع ولا حياة لمن تنادي، نعوذ بالله من الخزلان، اللهم أحي قلوبنا يا رب. وهنا ينبغي أن يقال تصدق وأخرج الزكاة قبل أن ترد عليك. يعني ينبغي أن يعرف العبد أن الفتن وأزمان الفتن تتلاطم ويرقق الفتن بعضها بعض، وسيأتي زمان على الناس إن لم يكونوا دائما مبادرين بفعل الخيرات وإقام الواجبات وتحقيق الأوامر التي أمر بها الله تعالى والبعد عن المنكرات، سيأتي وقت لا يستطيع أن يؤدوا هذا. فمن هذا الزكاة، الزكاة سيأتي وقت لا تستطيع أن تخرج زكاتك، فبادر. يعني من أي إنسان عنده كلام ده تتعلمه أنت، حتى إذا ما كنت من أهل الزكاة عرفت، وإن كنت من غير أهلها علمته لغيرك وتعلمته في نفسك، حتى إذا ما أدخلك الله في أهل هذه الفريضة عرفت ما يجب عليك. عند البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد، يعني تصدق قبل أن ترد عليك الزكاة ولا تؤخذ منك. إزاي يعني؟ في الحديث رقم 1345 عن حارثة بن وهب، عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا يعني اخرجوا زكاة اموالكم، لان هي في الشرع اسمها ايه؟ اسمها صدقة، ولها اسماء عدة، لها اربع خمس اسماء تعرفهم. تصدقوا فانه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. تصدقوا فانه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبله. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلته، لو جئت بها بالأمس لقبلته، فأما اليوم فلا حاجة لي به. شوف النهاردة الألوان الناس بتسرق الأموال وتتلهف وتخون وتغش، ولو أعطيت ولو أمنت واحد على جنيهات قليلة يخونها ويتعدى عليها، سيكون أزمان تكسر فيها الأموال حتى لا تقبل الصدقة، حتى من كثرة المال عند الأحد لا يقبله. يقول وفي الحديث أيضا رقم 1346 بك 45 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. يعني دي من قرب الساعة، من زمن الفتن، نسأل الله يعافينا، فيفيض يعني يزيد عن الحاجة من الفيض، مش انت بتسميه فيضان، وهو زيادة الماء من امتلاء الإناء، مش كده؟ فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يهم يحزنه ويقلقه ويشغل قلبه، حتى يهم من الهم، مين يودي لمين بقى الصدقة، عمال زعلان مش شايل هم، مش عارف يوديها لمين، مش لاقي حد ياخدها، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرادة لي. يعني لا حاجة لي، مليش رغبة، تنبه لذلك. والإرادة هو الايه؟ الحاجة. طيب تعريف الزكاة، يبقى اللي فات ايه بقى؟ اللي فات عرفنا حكمها، وعرفنا مكانها في القرآن، وعرفنا مكانها في السنة، وعرفنا كيف ان الصحابة كانوا يبيعون عليها، فمين ولا، وعرفنا انها من مسلك الكافرين، تركها من مسلك الكافرين، مش كده ولا ايه؟ مفيش ورقه ولا قلم ولا اي حاجه. تخيل لما انت يتقال لك ورقه وقلم وعندك زهد للدرجه دي، ما شاء الله، زهد للدرجه ده مش زهد، ده هذه خيبه ليس الزهد، الزهد في العلم خيبه. تعريف الزكاه، الزكاه لغه النماء، مش كده ان كثره المجالس الوعظ والقصص والحواديت عودت الناس ان يجي يسند على الحيطه ويمد رجليه ويقعد بقى يسمع الحواديت، اسف للاسف الشديد تمويت للدعوه واهلاكها. كانش في دعوه ابدا من غير ورقه وقلم، لا يمكن يبقى في دعوه من غير ورقه وقلم ابدا، ولا يتعلم احد من غير ورقه وقلم ابدا، لا يمكن ابدا يتعلم من غير، لكن للاسف. الزكاه لغه النماء والتطهر، قال تعالى: قد افلح من زكاها، اي طهرها من الادناس، وزكى الزرع نمى، وشرعا فيها المعنيين، يعني فيها من الجهة الشرعية وفي تشريعها وفي التكليف بها، فيها الايه؟ فيها معنى النماء ومعنى التطهر من الأدناس، وشرعا بالاعتبارين معا. أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، يعني إما نماء في الحسنة وإما نماء فين؟ بالبركة والخلف من الله تعالى. أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء، يعني إنما هي وجبت في المال الذي ينمو، يعني إما النماء فيما في الزكاة له ثلاث جهات، إما نماء في المال الذي يخرج منه بحيث أنه بيزيد مش بيقل، ولو واحد قال لا ده بيقل، وقد يكون النماء في الأجر لأن الزكاة وراءها أجر إيه عظيم. أنتم عارفين أنه ليس هناك عمل ذكر فيه الترابي، ذكر فيه الترابي الزيادة، ها، والنماء كما ذكر في الصدقة كما في آيات البقرة، مثل الذين ايه في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة، مفيش هذا المثال ما ضربش الا في حق الايه الصدقة، لم يضرب الا في حق الصدقة، ماشي جزاك الله، لم يضرب الا في حق الايه الصدقة، يعني ايه يعني ده دليل الى ان الصدقة يحدث من ورائها نماء في الاجر، لا قد لا يحدث دي من يعني يحدث طبعا كل عمل فيه نماء في الاجر، لكن الصدقة بالذات بيحدث بسببها نماء في الاجر قد لا يحدث من ايه من غيرها، او ان حدث من غيرها فتكون هي من اهم من اسباب النماء، يعني من اعظم اسباب النماء حتى مع غيرها، لو كان في غيرها ها فيبقى ايه هي من اعظم اسباب النماء. والمعنى الثالث انه انها تجد في المال الذي ينمو، لانها مش في كل مال بل في الاموال التي تزداد وتبلغ نصاب ويمر عليها حول، ده معنى النماء. ودليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ولانها يضاعف ثوابها كما جاء ان الله يربي الصدقة، واما للثاني فلانها طهرة للنفس، لو معنى الطهارة بقى يبقى ده معنى النماء في الناحية الشرعية، فهو معنى الطهر في الحديث فلأنها طهرة للنفس من رذيلة، ده في المعنى مع معنى النصوص يعني، فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب، ذكره الحافظ في الفتح. وهي إعطاء الزكاة شرعا تعرفها بقى إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه، إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه. إيه هو النصاب؟ هتعرف، وهو المقدار الذي تجد فيه الزكاة. ويعني الحولي هو ما مر عليه حول، والحول عام هجري يعني سنة هجرية مش ميلادية. وفي الشرع قال ابن عرفة اسم الزكاة يعني اسم لجزء من المال شرط وجوبه شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا. تعريف ثاني بس رجع تعريف الاولاني لانه اسهل، بلوغ المال نصابا، وهذا معناه ان الذين معناه ايه بقى الكلام ده، تعريف ده معناه ايه بلغتنا احنا، ان الذين يملكون النصاب نصاب الزكاة يفترض عليهم ان يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم من مستحق الزكاة قدرا معينا من اموالهم بطريق التمليك. افهم بيه كويس ان دي مهمة وهتعرف بيها بعض الاحكام مهمة، بطريق الايه التمليك، افهم دي لان دي لها موقع في الكلام هيأتي له بيان. يبقى ده من حيث تعريف الزكاة تعرفها، لسه مش احكامها ولا بيانها، ده مجرد ايه تعريف. وقد فرضت بعد الهجرة ولا قبل الهجرة، متفقون عنها بعد الهجرة، لكن اختلفوا في السنة في الحقيقة، يعني فقيل في السنة الثانية وقيل في الأولى، وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة وفيه نظر. ولعل الصحيح كما ذكر الحافظ وغيره والسرخسي يعني مجموعة من العلماء كده ذكروا إنه لعله أنها فرضت في الخامسة، في الخامسة بعد الهجرة، والذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات، يعني فرضت في الإيه في السنة الخامسة، لكن لما انتظم الحال وصل للمسلمين كيان حمك الله كيان منتظم واضح قوي كبير مترامي ارسلت العمال في الايه. فلعل اللي ذكر ارسال العمال ظن ان هي السنة تالي التاسعة، ولعل اللي قال بعد الهجرة فذكر اول بعد الهجرة عطول ايه في رجع كلام الحافظ في الفتح في تفصيل المسألة. وللزكاة أسماء عدة، وللزكاة أسماء عدة لها أسماء كذا اسم في الشرع، منها الزكاة كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها الحق كما في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ومنها النفقة كما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. والنفقة هنا المقصود بها ايه؟ الزكاة. ولا ينفقونها في سبيل الله. نقله ابن الصحنون عن ابن نافع عن مالك. ومنها الصدقة، ومنها الصدقة كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ومنها العفو، من أسماء الزكاة العفو كما في قوله خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني ما زاد عن الأموال، ما زاد، مش كل الأموال، خذ العفو أو المقدار الزائد. ها هذه كم كده كم اسم كده؟ 5 أسماء. والزكاة لا تجب إلا في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. الزكاة لا تجب إلا في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. تنبه يا أخي، عرفت تعريفها إيه؟ إيه تعريفها؟ إيه؟ مش كاتب كاتب؟ قولها راها. أيوه النصاب بقى، النصاب الحولي. خلاص هو ده، بس يهمني كده إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه. يبقى نصاب وحول، فهم؟ يبقى الزكاة لا تجب إلا في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. وشروط وجوبها الحول، والمراد الحول القمري لا الشمسي. والسنة القمرية في الغالب 354 يوما، 354 يوما، قد تزداد يوم أو يومين لا تزيد، مش 14 يوم و15 يوم زي السنوات الأخرى يعني. والنصاب معناه في الشرع ما نصبه الشارع علامة، ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة، ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة فسمي نصاب لهذا. عرفت ليه سمي نصاب؟ لأنه أيوة كما في قوله تعالى وما ذبح على النصب، يعني العلامات. في ملك كامل متحد، في ملك كامل متحد، ملك كامل يعني قد يكون الإنسان إذا قلنا نصاب الزكاة مثلا هنقول أرقام تقديرية وحدنا نجيلها بالضبط الشرعي، يعني بس في بعض الأحيان نقول كلام كده 5000 جنيه أو 3000 جنيه مثلا. طب واحد معاه 1000، ها، وأبوه معاه 1000 مش هديهوله، ها، وأمه معاها 1000 قايله له بعينك مش هديهولك، فإيه وهم بتوعه، فده اسمه ملك إيه؟ غير كامل، ملك غير كامل وغير متحد، فهم؟ أو مثلا عنده له دين، يعني هو عنده 3000 بس في 1000 عند فلان وكلهم عليهم شديدهم له وجع قلبه عليهم، هم معترف انه فيه 1000، يبقى هو من مما يملك 1000 عند فلان، لكن ايه غير ممكن منه، غير متحد مع ال2000 اللي معاه، فهم؟ فهيبقى لها احكام اخرى، لكن الاصل هو ان يكون ملك كامل متحد. الاصل يكون ايه؟ يعني الفلوس اللي بتاعتك موجودة في ايديك متجمعة تحت ايديك، مش انت عمال تقول ده فلان لي 1000 وفلان لي 200 وفلان عنده كذا، فهم؟ واحد يقول يعني معنى ذلك لو انا ليا دين ولسه حصله او كذا، او فلوس عند امي ومعترفة بيها، او مثلا ليا اموال هتأتي ما تعيش زكاة هتعرف يعني. بس الاول خلينا في الايه؟ في الاصل، والاستثناءات لها احكام. اما تتعلم حاجة دايما ايه؟ ما تحشرش الاستثناءات بتاعت الاصل، لازم تثبت الاصل الاول وتحكمه وبعدين تفرع منه الايه؟ الاستثناءات. فدي آفة تعلم الفقه، ان اللي حتى اللي بيجي يعلم غير اللي المؤصلين بيحشر مع الاصل الايه؟ الاستثناءات، فيتفرع الامر على الايه؟ متعلم، فلا يحصل لا اصلا ولا استثناء، فاهم؟ فالاصل هو ايه يا اخوان؟ ايه الاصل؟ ايوه، انه يكون في ملك كامل متحد، حول على نصاب في ملك كامل متحد. فيشترط وجوب الزكاة الملك التام. عرفت يعني بقى الملك التام؟ سواء كان من النقدين او غيرهما، يعني سواء كان ذهب وفضة، انعام، ها، حرص زي ما هنعرف في الايه؟ في الزروع، يعني في الاجناس التي تجب فيها الزكوات زي ما هنعرف ان شاء الله تعالى. ويختلف مقدار النصاب لاختلاف المال المزكى لسه هنتعرض له، لانه نصاب الزروع مش زي نصاب الانعام، مش زي نصاب الذهب والفضه، فاهمين ولا ايه؟ فبيختلف هذا. لكن المهم ان القاعده هو انه لا تجب زكاه الا بعد بلوغ نصاب وحولان حول في ملك كامل متحد. دي اللي انا عايز اتعرفها بس الاول قبل ما تفرع عليها. بس كما يشترط فراغ المال من الدين على الاصل، يشترط فراغ المال من الدين. دول بلا خلاف. يعني ايه فراغ المال من الدين؟ يعني انا معايا 5000 وعليها 4000، يبقى انا معايا اذا انا اللي املكه كام؟ 1000. فتعلق الدين بالمال يؤثر في النصاب، وبالتالي يؤثر في حكم الزكاة. فيشترط في هذا الملك الكامل المتحد الذي بلغ نصاب فراغ المال من الدين، فاهم؟ فمن كان عليه دين يستغرق النصاب او ينقصه، يستغرقه يعني ايه؟ يعني انت معك 5 وعليك 5، او ينقصه، هما الزكاة مثلا في 3000 وانت معك 5 وعليك 4، فاضل لك 1000، او فاضل لك عليك 3 فاضل لك 2، يبقى الاثنين مش هيبقوا نصاب. فاذا كذا من كان عليه دين يستغرق النصاب او ينقصه فلا تجب عليه الزكاة. فلا تجب عليه الزكاة ليه؟ لان احد المقتضيين اللذان، اللذين يتعلق بهما الايه؟ وجوب الزكاة، وهو الايه؟ النصاب. اختل. فلا تجب عليه الزكاة. فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه بقدر ما يفي دينه. زي مثلا انت جمعت زكاتك وانت عليك دين هتخرجه بعد اسبوع، هتخرجه ايه؟ فتروح مخرج. فاذا اللي باقي يبلغ نصاب تخرج زكاة، اللي باقي لا يبلغ نصاب يبقى لا يبلغ زكاة، فيخرج منه بقدر ما يفي دينه اولا، ثم يزكي الباقي ان بلغ نصابه. راجع الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري. فقه المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، مش الفقه على المذاهب الأربعة عبد الأزهري، لا مش تبقى أسرع فيه. هذا كتاب نافع الحقيقة وعظيم الشأن، عظيم الشأن، وفيه بحوث عظيمة جدا. عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ذكره مالك في الموطأ كتاب الزكاة. وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزروع والثمار، لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فملوش إيه؟ ملوش حول. افهم بيه كويس، ملوش إيه؟ حول. يعني لو واحد مثلا حصد الثمار التي تجب فيها الزكاة، وهتعرف هل كل حاجة فيها ولا إيه؟ هتعرف بالمقدار التي تجب فيه الزكاة، له النصاب، نصاب الزروع. احنا قلنا النصاب بيختلف على حسب النوع المزكى فيه. طيب هل بينتظر زي ما احنا قلنا؟ فده الاصل في الزكوات الا في الزروع، ملوش ايه؟ حولان حول، بل له نصاب وقت حصاده. فاذا بلغ النصاب وقت حصاده لزمت فيه الزكاة في الحال. فهمت بقى؟ فالحول شرط في كل الزكاة، في كل الاموال التي تجب فيها الزكاة الا الزروع، إلا الزروع والثمار. افهم بيه كويس. وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزروع والثمار أو الزرع والثمار، أما زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك. قال المالكية: قالوا حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرس. ودي مسألة في أخلاف هذكره لأنه مهم، يعني مش هتعرض له لكن أذكره، هو المعدن والركاز ده، بس لما نجيله في وقته. هل يعني يلحق بالزروع وهو ما يخرج من الارض، ما يخرج من، يعني واحد مثلا بينقب بيفحط بيعمل، لا ايه؟ لا معادن نفيسة او لا ذهب، ها ده ايه بالضبط؟ هنعرف. طيب يبقى ده يا اخوان ايه فيما يتعلق ببيان شروط وجوب الزكاة. الانواع التي تجب فيها الزكاة 5 اشياء، الانواع التي تجب فيها الزكاة، فاهم؟ 5 اشياء. الاول الذهب والفضة، الأول الذهب والفضة، اللي هو يعتبر الجنيه أو أي عملة أخرى عوض عنه، أي عملة عوض عنه. فالذهب كذهب أو الفضة كفضة أو العملة، أو العملة. طيب الكلام هنا هيكون على إيه؟ على المقدار الذي تجب فيه الزكاة. ما خلاص أنت عرفت بقى، مش هنتكلم على حولان الحول ولا نتكلم على عقوبة الترك، ولا هنتكلم على إيه المقدار من الذهب الذي تجب فيه الزكاة. نصاب الفضة. طيب معلومة ليك، الأصل في تشريع الزكاة في النقدين الفضة، وهذا متفق عليه ثبت في النص، والذهب مختلف فيه ولم يثبت في نص، خلاف ما انت تعرف، يعني خلاف ان ايه، انت عندك المعلومة بالمقلوب، فعندك ان الاصل ان ايه الذهب، لا الاصل في الزكاة والمنصوص عليه بالنص في مقدار الزكاة ان ايه، وقيسة الزكاة زكاة الذهب على مقدار الفضة. عرفتم؟ عشان كده هقدم بذكر الفضة لموقعها في الشرع. المقدار الذي تجب فيه الزكاة في الفضة اتفقوا على انه 5 أواق، 5 إيات بالعامية، لقوله عليه الصلاة والسلام، هتعرف قد ايه برضه يعني ما تقلقش، لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت ليس في ما دون 5 أواق من الورق صدق، والورق هو الايه الفضة، كما في قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذا ما عدا المعدن من الفضة، فانهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه. يعني ايه الفرق ما بين الورق وما بين المعدن من الفضة؟ الورق الفضة الخالص، والمعدن من الفضة اللي هو ايه المخلوط، المخلوط ها. فالورق ما فيش اختلاف، والمعدن المخلوط بفضة هو اللي فيه ايه في اختلاف، وتعرف برضو الصحيح ايه. فانهم اختلفوا اشتراط النصاب منهم وفي المقدار الواجب فيه. والأقية الوئة يعني او اسمها الأقية، الوئة دي اللي هي زي زمان، كان زمان ايام الانجليز بيقول وئة اللي هي 2 كيلو، لكن دي أقية، أقية اللي هي الميزان الصغير ها، تعرف عند بتاع الزر في حاجة اسمها كده ايه أقية. قالوا الأقية 40 درهما كيلا، يبقى 40 × 5 بكام؟ ب200 درهم كيلا وزنا يعني. واما القدر الواجب فيه فانهم اتفقوا على ان الواجب في ذلك هو ربع العشر، يبقى النصاب قد ايه؟ 200 درهم، وده في حديث هيبين لك ان 200 بالعدد، 200 درهم من الفضه الخالص، او ما يعادلها بالجنيه بقى المصري، او ما يعادلها بالريال، او بالاي اموال، لان هو ده الاصل، اصل الزكاه في النقد الفضه كما عرفت لما قلت لك اهو، لان هي اللي فيها النصوص فاهم، والذهب يقاس عليها، بل والاموال تقاس على الفضه. ده النصاب تجب في قدر. ما هو الواجب في هذا النصاب؟ متفقون على ان الواجب ربع العشر، ربع العشر اعني في الفضه والذهب معا ما لم يكونا خرج معدن، يعني في اتفاق على ان ربع العشر اذا كانوا ذهب وفضه. طب اذا كانوا خارجين من الارض؟ لا، ده موضوع لسه في تفصيل، هل يلحق بالذهب ولا لا يلحق بالذهب هنعرفه، بس ايه، بس ايه عشان تفهم ايه المتفق عليه في الكلام والمختلف فيه بيترحل حد من يجي له مكانه. فاتفقوا على ان نصاب الفضة 200 درهم، 5 أواق الأقية 40، واتفقوا على ان المقدار الواجب فيها من النصاب البالغ 200 بعد حوالي حول ربع العشر ها، والذهب كذلك. واختلفوا في معدن الفضة، واختلفوا فيما اذا اخرج من الارض، الذهب والفضة ايضا خلاص بعض المثيل المتطابع 100 درهم. والنصاب الفضة هو الاصل، دي الملحوظة عايز اقولها لك، نصاب الفضة هو الاصل اذ كان النص قد ثبت فيها، وجعل الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن، في القيمة لا، مش نفس وزن الفضة هو نفس وزن الذهب، فاهمين ولا لا؟ يعني قالوا المتين درهم وزن دول يجي اي يساوي قد ايه ذهب في المقابلة، فاختلفوا بقى في 20 مثقال و20 دينار زي ما هنشوف. قال في سبل السلام ان قدر زكاة 200 درهم ربع العشر وهو اجماع، ربع العشر وهو اجماع. طيب ده نصاب الايه يا اخوان؟ الفضة، في اول نوع من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة. ونصاب الذهب 20 مثقال، 20 مثقالا وهو الدينار. واختلفوا في هل الدينار هو المثقال ولا لا، الجمهور على ان الدينار هو المثقال، الا عند الحنابلة قالوا الدينار اصغر من المثقال، وهذا في الحقيقة اختلاف غير مؤثر، اختلاف غير ايه مؤثر، مش نظر، اختلاف غير مؤثر، لان اللي وجدوا ان الدينار مش المثقال زاد عدد الدنانير عندهم، زاد عدد الدنانير عندهم، واللي قالوا ان المثقال هو الدينار، المثقال وزنه فاهم، والدينار نقد، الدينار اسم النقد يعني اسم العملة ها، والمثقال اسم الايه لوزن، يعني اقول مثلا ده مثقال، مثقال هتعرف قيمة العلم. فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في 20 دينارا وزنا، باعتبار من العشرين دينار هم العشرين مثقال. وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في نصاب الفضة، يعني ما فيش حديث ها ذكر الذهب، ذكر شيء فلو بس. فأنت هي ممكن واحد جات يسأل سؤال وجيه يقول طب احنا عرفنا منين ان الزكاة واجبة في الذهب؟ ان الذين يكنزون الذهب والفضة. وكذلك اثار كثيرة جدا في ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء في زمنه ها يلبسن لا الحلي من الذهب، وسألهن النبي صلى الله عليه وسلم هل تؤديان زكاته؟ فده دليل على انه في زكاة، فوجوب الزكاة في الذهب ثابت بالكتاب والسنة. ولكن الذي لم يثبت هو مقدار هذا مقدار النصاب. افهم، مفيش اختلاف في وجوب الزكاة في الذهب، الاختلاف في ايه؟ مش الاختلاف، عدم الورود في مقدار النصاب. افهم، مفيش اختلاف في وجوب الزكاة في الذهب، مش الاختلاف، عدم الورود، مش الاختلاف، عدم الورود مقدار مقدار. فسبب الخلاف في نصاب الفضة الذهب هو أنهم لأنه لم يرد مقدار النصاب منصوص عليه. قال صاحب السبل: قلت لكن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية منبه على أن في الذهب حقا لله. وأخرج البخاري وابو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة. شوف بقى اهو، مع انه قدم ايه ذكر الذهب، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليها. يعني صفائح بقت ها، والصفائح هي الملتهبة، السطح الملتهب، عارف الله اصل كلمة صفيح ما يشوى عليه، ما يشوى عليه، عارف الصاجة اللي بيعمل عليها السمك دي اسمها ايه؟ ها؟ صفيح، ده اصله. فتجعل صفائح وبعدين يتحط عليها تشوي عليها، نسأل الله العافية والسلام. فهنا دليل بين وقاطع قاطع على وجوب الزكاة في الذهب، وحقها وزكاتها. ولا بد في نصاب الذهب والفضة من ان يكون خالصين من الغش، هذه ملحوظة مهمة، ملحوظة مهمة. وعشان كده نصاب الذهب بيكون في الذهب الخالص، يعني لما قربوه بالذهب اللي موجود حاليا، الدينار له مثقال، هو المثقال فاهم، والمثقال في حدود 4 جرام وكسر، كسر بسيط 20 × 4 = 80. فقربوهم ما بين من 83 ل 85، عشان في اختلاف في ايه حسبة معينة ها. فاحنا في زماننا بلغة زماننا عندنا ايه احنا الجرام، لا في الوزن، عندنا في الوزن ايه الجرام صح، فهنحتاج نعرف الجرام لان احنا ما عندناش المثقال وما عندناش الدينار فاهم، لكن الذهب هو الذهب صح ولا لا. فالعبرة بايه؟ بالنصاب، قد نزرع المسميات. فتقريب العشرين مثقال العشرين دينار بالجرامات قرب الى ما بين 83 الى، لكن من الذهب الخالص اللي هو في زماننا قريب من عيار العيار اللي بيسموه 4 عيار 24، ده هو ده، لانه الذهب المغشوش مختلف في زكاته. والصحيح انه بيقوم بقدر ما فيه من الذهب كمذهب المالكيه، وده اصح المذاهب زي ما بتعرف لما نتكلم عن الجزئيه دي. لكن الاصل ان النصاب بيتحسب على الذهب الخالص ولا الذهب، يعني انا عندي مثلا 84 جرام عيار 12 ولا عيار 14 ما يتقس عليهم، لان ده مغشوش، اسمه ذهب مغشوش في الشرع، اسمه كده، مش مغشوش يعني مسروق، يعني ليس خالص من الغش فاهم. امال بيحسب على ايه؟ بيحسب على الذهب الخالص، يحسب النصاب على الذهب الخالص. طيب، عند البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الورق في الحديث عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل. ذود هتعرف يعني ايه؟ وليس فيما دون خمسة أو خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق أو سق صدقة. الحديث ده ذكر أجناس، ثلاثة أجناس للصدقة اللي هو الإبل فهم، وذكرها بالزود عدد معين، الزود عدد والأواق وزن خلاص، والأوسق حجم، حجم زي ما نقول إيه زي كيلة كده اللي هي الإيه الأصيع كم صاع بالضبط فهم. فالوسق اللي هو الإناء الذي إيه يكال فيه، والأوقية اللي هي إيه وزن، والزود هو مدون الأربعة، مدون الأربعة فهم. فالزود رقم، الزود لفظ إيه زي ما نقول إيه بضع فهم، زي ما نقول نيف فهم، دي اسمها الفاظ تدل على ايه على عدد فاهمين يا اخوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه. متابعة يعني متابعة تبين الحديث ايه لا متين، مش مرفوع، ما هو عند البخاري مرفوع من طريق أبي سعيد، لكن تبين المتانة، لأن المتابعة من الثقات على الثقات بنفس الألفاظ بتبين مدى المتانة وإنه مش محل اختلال. وفي الموطأ قال مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا، عينا دينارا عينا، كما تجب في 200 درهم. انتهى كلام، ده نص كلام مالك رحمه الله. السنة التي لا خلاف فيها عندنا، عندهم هم نعم، أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار كما قال البجري رحمه الله. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل. وده يشعر بأن الخيل من حيث أجناسها وأعينها لا زكاة فيها، لكن من حيث مقادير أثمانها فيها زكاة، زي ما تعرف في عروض التجارة فهم. يعني واحد عنده خيول بملايين معناها زكاة من جنسها، مش كل 20 خيل من سن معين عليها خيل وكذا زي ما في الإبل والبقر، لكن فيها زكاة زي ما تعرف بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأتي له كلام فهم. يبقى الحديث لأنه هذا انت عارفين انه يعني عند أبي حنيفة في زكاة في الخيل فهم، فالنصوص بتساعدنا وبتنصفنا في الخروج من الايه من الخلاف، حيث بدل ما نقعد بقى نخرج من الخلاف. قال صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، برضو دي بقى قصة لها موضوع هتعرف اللي هو العبيد يعني. فهاتوا صدقة الرقة، الرقة اللي هي ايه فضة عن نفس الوزن، الرقة والورق تسمى رقة وتسمى ورق وتسمى ورق، أي زكاة الفضة من كل 40 درهما درهما. شوف بقى هنا لو وقف الحديث عند دي، ما دي سر إشكال برضو موجود عندهم، لو وقف الحديث عند دي كان يبقى نصاب الفضة 40 درهم مش 200. احنا قلنا ذكرت من شوية ان في اتفاق على انهم 200 مش اجماع، وفي اجماع على ربع العشر، فهم في اتفاق على انهم 200. الحديث هنا بيقول هاتوا سجاد، يعني انا عفوت عن كذا وكذا، هاتوا زكاة الفضة من كل 40 درهم درهم. طب ايه اللي يدل على انها لا تجب في اقل من 200 مع انه قال من كل 40 درهم درهم؟ افهم قال ايه بقى بقية الحديث، قال وليس في 90 و100 شيء. فكأنه يقول ايتوني من كل 200 يعني بعد 200 من كل 40 درهم درهم، بس الكلام ده ايه بعد 200 يعني من 200 وانت طالع، من 200 وانت طالع، يعني لو واحد عنده 200 يدفع الزكاة 210 يدفع زكاة 210 290، لكن لو عنده 199 ما يدفعش. طبعا هي واحد يقول زي ما بعض العلماء قالوا، فطبعا في حديث ده العلماء قالوا ايه لا صدقة فيما نقص عن 200، فاذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، 5 دراهم من ايه وهو قال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اتوني من كل 40 درهم درهم. فالمتين على 40 فيها كام؟ 5. يبقى انا اعلم من المتين فيهم لهم ربع العشر. يبقى نفس المقدار منصوص عليه مش مجتهد. نفس مقدار الزكاة اللي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم اتوني من كل 40 درهم درهما. اي الواجب فيها 5 دراهم بعد حولان الحول. هذا الحديث اخرجه الترمذي. قال الحافظ في الفتح اخرجه داود وغيره واسناده حسن. وقال الحافظ في الفتح ولم يخالف في ان نصاب الزكاة 100 درهم يبلغ 140 مثقالا من الفضة الخالصة الا ابن حبيب الاندلسي. فانه انفرد بقول ان كل اهل بلد يتعاملون بدراهمهم. وده اختلاف في وزن الاختلاف ما بين عدد الدراهم وبين وزنها. عشان كده ما فيش اجماع في ال200 فهم. لكن هذا هو الصواب بلا نزاع. بلا قد يكون خالف لكن ما فيش نزاع لان النص بين. النص بين. زكاة الحلي. طبعا لانها فرع من اي نعم لانها من المعدن من النقدين من الذهب والفضة. مش كده؟ يعني الحلي من البلاستيك ولا من الازاز ولا من هذا ليس. لكن هو غالب الحلي بيكون له قيمة اللي هو من الايه؟ من الذهب والفضة. طبعا المسألة دي مهمة انك تعرفها او تتعرف في مبحث الزكاة لانه كثير من الناس بيظنوا لانه كثير من الزكاة كثير من الناس يظنون ان الحلي لا زكاة عليه. وده فهم خاطئ حقيقة. طيب قال الامام الخطابي واختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي. فروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس انهم اوجبوا فيه الزكاة. وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري. واليه ذهب الثوري واصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي انهم لم يروا فيه زكاة. وليه ذهب مالك بن انس واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وهو اظهر قولي الشافعي. قال الخطبي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من اوجبها والاثر يؤيده ومن اسقطها ذهب الى النظر يعني الى القياس ومعه طرف من الاثر والاحتياط اداؤها. ده كلام انتهى. لكن هي واجبة لما تعرف بالنصوص. في تهذيب سنن ابي داود كتاب الزكاة في تهذيب سنن ابي داود كتاب الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان عظيمتان غليظتان من ذهب. فقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الزيلعي قال ابن الخطام في كتابه إسناده صحيح. وقال المنذري إسناده لما قال فيه فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم. وخالد بن حارس إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم. وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتج به في الصحيح. ووثقه ابن المدين وابن معين وابو حاتم وعمرو بن شعيب. فهو ممن قد علم وهذا اسناد تقوم به الحجة ان شاء الله تعالى. طبعا حتى لو بعض الناس ضعفوا هذا الحديث. وفي تحفة الاحوذي كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الزكاة الحلي اقوى منه واصح منه وابين. قوله فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن في حديث صلاة العيد ليس ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث اصله عند البخاري. قال ابو الطيب السندي اسمع هذا الكلام مهم في شرح الترمذي مناسبة بالترجمة باعتبار يقول يعني ان هذا الكلام مناسبة بالترجمة باعتبار ان الامر فيه للوجوب لان الاصل فيه ذلك. أي تصدقن وجوبا ولو كانت الصدقة من حليكم، وهو الذي فهمه المصنف. وأما القول بأنه أمر ندب بالصدقة النافلة لأنه خطاب بالحاضرات، ما كان حاجة متعلقة بهم كده وموعظة خاصة بهم زي ما بتجمع تبرعات يعني كده إيه من باب يعني، ولم تكن كلهن ممن فرضت عليهن الزكاة. والظاهر أن معنى قوله ولو من حليكن أي ولو تيسر من حليكن، وهذا لا يدل على أنه يجب في الحلي، إذ يجوز أن يكون واجبا على الإنسان في أمواله الأخرى ويؤديه من الحلي، ودي مهمة جدا، هي دي اللي أنا أريد أن تعرفها، وهي أن الحلي عند الناس على نوعين، منهم من يعتبرها كالثياب، ومنهم من يعتبرها جزء من ماله المدخر، فاهم؟ فالذين يعتبرونها جزء من ماله المدخر لا يدخلون في الخلاف. يعني فرض ان انت معك 1000 جنيه رحت جاب ذهب وعينته او ذهب ولبسته لمراتك باعتبار انه ايه جزء من كنزك، فاهم؟ فهذا لا يدخل في الخلاف ولا يدخل، لا يدخل، لان انت اقمته مش على انه حلي، انت اقمته على انه مال مدخر من الاصل. وكنت تدخر المال في صورة سندات ولا تدخر في صورة جنيهات ها، ولا تدخر في صورة حلي ها وذهب، او تدخر في صورة بضاعة مركونة في مخزن، فايه في النهاية الاخر عن كله ايه مال زايد عن حاجتك، عفو من المال وفائض، صح؟ اما الذين يجعلونه كالثياب اللي هم بيتعاملوا مع يعني زيه زي الفستان زي الحذاء زي ها، هذا هو الكلام الذي يدخل في الايه في الخلاف، ان هو ده المتعلق به الخلاف، افهم يا اخي. فالخلاف ليس متعلق في زكاة الحلي بوضعنا وغالب حال المصريين، ممكن الكلام ده تلاقيه في بعض الامراء والمطرفين من اهل الجزيرة الذين يتعاملون مع الذهب وهذه الاموال كما تعملون مع الاشياء الاخرى من المتاع، ممكن هذا الكلام يتصور ان يكون عنده قدر كبير من الحلي بالاف بمئات الالاف واكثر، وهو لا يتعامل معه لانه جزء من ماله الايه المدخر، يعني في ترتيبه حتى وان كان بيبيع يعني عرضا لكن مش ده الاصل، فده فارق طبعا، لانه وصف المال وعلته عله ادخاره مؤثره في الايه في الحكم. فلا علينا، المهم انك تعرف انه قد تجب الزكاة كما قال العلماء، تجب الزكاة في مال العبد، وخرجها من يعني مثلا انسان عليه زكاة مال وعنده تجارة وعنده اموال وعنده سيولة، ممكن يخرج من يد امرأته سوار ها او قرط او قلادة او اي شيء من الاشياء التي تتحلى بها النساء من الذهب، وهو جزء من ماله الذي اعده للشدائد او عند الكرب، ويخرج منه الزكاة، وعليه قد الزكاة، عليه قد الزكاة مثلا 1000 جنيه 2000 3 مثلا، والبتاعة دي بقد كده، فيروح مخرج. فده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ها مع ولو من حليكن. فذكر المصنف الحديث في هذا الباب داخله من خفاء، فذكر المصنف الحديث في هذا الباب داخله من خفاء فعدول عن اصل الذي هو الوجوب. وبقول بقى ان المصنف لما جابه اللي هو الترمذي وجابه واستدل بيه على الندب بيقول ده كلام مش صحيح وعدول عن الوجوب عن الاصل وتغيير المعنى ده والله، لان معناه تصدقنا من جميع الاموال التي تجب فيها الزكاه عليكن، التي تجب فيها الزكاه ولو كانت الصدقه الواجبه من حليكن، فاهمين؟ من حليكن. وانما ذكر لو لدفع توهم من يتوهم ان الحلي من الحواج الاصليه، دي مهمة جدا، كلام جميل، لما ارتقف على هذه المعاني اللي تبقى في صدرك من كلام العلماء غير لما انت تقولها من ايه من فهمك انت. انا الكلام ده من دايما اقوله من زمان قوي، لكن انا دايما بنشرح صدري لما احس ان في معنى متجلي في نفسي، لكن لقيته ايه في كلام العلماء بالنص، لا مش بالفهم، بنص الكلام. كثير من الناس بيتكلموا في مسألة الحلي ها على اعتبار ان الحلي من الحاجات الايه الاصلية، شأن المتاع كما قلت، لو تفرق ما بين ان يكون الحلي نوع مال مدخر او ان يكون ايه شأن ايه الثياب مثلا. فطبعا شأن الثياب ما فيهاش زكاة يا اخوان، حتى لو غلى ثمنها، يعني واحد عنده بدل ها عفانا الله اياكم من لبس البدل والحبال اللي في الرقبة دي اللي بيسموها، او مثلا عنده يعني ملابس عنده كذا عنده كذا بألاف مؤلفة. لا عليه نص الحديث نسأل الله تعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قول ولو الحلي يكون هو بيقول ايه بقى؟ بيقول دفعا لتوهم من يتوهم ان الحلي هي من جنس الحاجات الاصليه، لان هو متفق بدليل الشرع ان الحاجات الاصليه ليس فيها صدقه، ليس فيها صدقه. وبالتالي بقي ايه؟ ان يعلم ان الحلي في غالب شان الناس، في غالب لو قلنا ان في بعض الناس خلينا في الاصل، في غالب بعض الناس انه ايه؟ انها من جنس الاموال التي هي محل ادخار وانفاق، التي هي محل ايه؟ ادخار وانفاق. فاهمين يا اخوان؟ فلذلك قال تصدقوا ولو، وهو ليس يعني ان التصدق لابد ان يكون من الحلي، لا هو صدقة تكون من الاموال ولو ولو دي بتكون من باب ايه؟ الاستدراك، يعني الذهاب اليه عند عدم الوجود. فهم؟ لا مش ده. ولو من حليكم، فأشعر بأن الحلي ليست من الحاجة الأصلية التي تسقط فيها الزكاة التي تلحق بالثياب والإيه والمتاع، وإنما ذكر لو لدفع توهم من يتوهم أن الحلي من الحوائج الأصلية ولا تجب فيها الزكاة. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن كنا أكثر أهل النار، وده يدل على الوجود يا أخوان، لأن الأمر المعلل بالخروج من العذاب أو بالوعيد بالعذاب لا يمكن أن يكون مندوب، إنما الأمر المعلل بزيادة الخير أو بالوسع أو بالوعد بزيادة الأجر والوفرة في الأجر يعني هو الذي يستشعر منه الإيه؟ الند. فلما يقال افعل كذا لأنك من أهل النار، افعل كذا لتدفع نفسك النار وإلا عذبت، يبقى ده إيه؟ وجوب، أي لترك الواجبات. وأما كون الخطاب بيقول يعني بعض العلماء لما قالوا أما كون الخطاب للحاضرات خصوصا بمسألة خاصة باللي كانوا في مصلى النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فممنوع، بل الخطاب لكل من يصلح له الخطاب. وهذا الكلام إنما هو في حلي الذهب والفض، كلام ده هو الكلام عن الحلي والزكاة في الحلي، وإن كل واحد كل واحدة تعرف معاها إيه وتعرف كيف تحسب الزكاة، لأن في جزئية في المبحث متعلقة كيف تحسب زكاة مالك، هتعرفها يعني عشان ما تسألش ايه ازاي ومش ازاي ومراتي معاها حلق عيار 18 وده مش عارف عيار كام وده كذا وده كذا ومعاه غش تنفضل، يعني فاهم؟ فانت ايه تظن انه ان المسائل لا، هتأتي وتعرف ان شاء الله تعالى في اخر الكلام. ما الخطاب لكل من يصلح للخطاب، وهذا الكلام من هو في حلي الذهب والفضة. وأما في حلي غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فليس فيه اختلاف إن لم يكن للتجارة، إن لم يكن للتجارة، يعني لو واحد لو المرأة عندها أشياء من اللؤلؤ والماس ومشابه فهذه أجناس لم يسمي الشرع فيها زكاة. طيب المبارك فوري بقى بيقول كلام نفيس بيختم به الخلاف ده، قلت أي المبارك فوري القول بوجوب الزكاة في الحلي في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي عنده يدل عليه أحاديث، فمنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، وتقال أوضاحا وأوضاحا يعني بالحاء والخاء من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. أخرج أبو داود والدارقطني والصحاح الحاكم كما في بلوغ المرام. وقال الحافظ في الدراية قواه ابن دقيق العين. ومنه حديث عائشة، ومنه حديث عائشة رواه أبو داود عن عبد الله بن شداد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فتخات يعني خواتم من ورق من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال صنع على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال الحافظ في الدراية قال ابن دقيق العيد هو على شرط مسلم في زكاة الخاتم. وإن كان كثير من هذه الروايات قد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك اعتمد على تضعيفها رحمه الله في القول بعدم جواز لبس استغفر الله على تقوية بعضها وتضعيف الزكاة، على الزكاة من جهة وعلى حرمة لبس الذهب المحلق. قوى بعضها استغفر الله قوى بعضها رحمه الله رحمة واسعة واعتمد عليها في تحريم الذهب المحلق. وفي المساء قيل لسفيان الثوري كيف تزكي؟ شو بقى الحته دي مهمه ليك احفظها كده عشان تفهمها عشان دي هتفيدك في مساله حساب الزكاه. كيف تزكي؟ يعني واحده معاها خاتم فضه، خاتم ثمنه 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه هتزكيه ازاي؟ مش كده؟ ما هو كده. ما الحديث اتؤدين زكاته او تفرجين زكاته او اتؤدي عنه زكاته فكيف تزكيه؟ قال اي خاتما واحدا من ورق وهو لا يبلغ النصاب. يعني الناس بتسأل سفيان رحمه الله ازاي تأدي زكاة خاتم واحد من فضة، ها؟ فقال سفيان تضمه اي الخاتم الى غيره من الحلي فتزكي الخاتم مع حلي اخر والله اعلم. يعني ده باعتبار انه تجب فيه زكاة حال انضمامه الى غيره من المال، فاهمين؟ مش لنفسه لوحده، حال انضمامه. يعني انت مثلا الزوجة او او المرأة معها ذهب بألفين ومعها فلوس ألفين يبقى تملك كام؟ 4000، فاهم؟ مش ان ده بتحسب بالمنفرد وده بيتحسب منفرد والله اعلم. ملحوظة، الزكاة في الحلي من جنس زكاة الذهب والفضة بحسب النوع وبحسب وتحسب كما تحسب الزكاة في الذهب. يعني ما فيش نصاب ولا مقدار معين في ايه؟ ها؟ ما فيش نصاب ولا مقدار معين في الحلي زي نصاب الانعام زي نصاب المعايا المعادن والركاز زي نصاب الزروع، لا هو نصاب الحلي هو هو ومن مقدار ما يخرج لو ربع العشر هو هو مقدار ما يخرج من الذهب والفضة او الاموال التي هي عوض عنهما. اللي احنا قلنا ان من اول الكلام ان الذهب والفضة في زماننا يا اما موجود بصورته يا اما عوض عنه الايه؟ الاموال. هذا اول نوع من انواع الاموال او اول جنس او اول شيء من الاشياء التي تجد فيها الايه؟ الزكاة. الثاني الزروع، ها؟ الثمار. طيب ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنة. قال تعالى، يعني احنا عارفين ان ايه؟ الله امر بالزكاة، ده دليل عام ولا خاص؟ اقيموا الصلاة ايه؟ واتوا الزكاة، ده دليل عام. طب الزروع بالذات مش عرفنا انها داخلة في دليل خاص يخص ايه؟ دليل خاص يخصها بالايه؟ اي نعم. واتوا حقه يوم حصاده. وقال صلى الله عليه وسلم ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقيا وما سقى غرب اي دلو، وما سقى غرب اي دلو او دالية اللي هي الدولاب يعني اللي هو الدوال المتتالية زي السقية كده بالنظام، ففيه نصف العشر. وهذا الحديث قد بين ما اجملته الآية الكريمة المذكورة، ما أجملته الآية الكريمة المذكورة. يبقى ده دليل اختصاص الزروع بحكم الزكاة عن بقية الأجناس واختصاص الأجناس الأخرى التي خصت بالزكاة بالدليل المخصوص الدال عليه، الدليل المخصوص الدال عليه. حكم زكاة الزروع والثمار، بعرفت فرضية الزكاة في الزروع ثابتة ازاي؟ حكم زكاة الزروع والثمار يجب فيها العشر، هناك ربع العشر، هنا ايه؟ العشر في حالة وايه؟ ونصف العشر في حالة. اذا سقي بغير آلة وبغير جهد، ها؟ يعني زي المراعي المفتوحة التي تسقى بالامطار والسيول، ها؟ وما شابه، فهذه ايه؟ من فيها العشر. اما بالآلة التي ترفع الماء او عامل فيها الايه؟ نصف العشر، نصف العشر. وغالب الري في ارضنا وفي بلادنا معظمه ايه؟ بالآلة والعامل. ان كانت خارجة من ارض تسقى بالمطر فيها العشر، او السبح او السيح، معذرة، السيح يعني اللي هو المرأة لما تقول المرأة الماء ساحة يعني يكون زي السيول يعني. لا مش الفيضان، هو الفيضان ما بيسقيش بيهلك، لكن لما يكون فيضان في ارض واطية وأدى إلى سيحة أرض أعلى شوية، فحيصل إيه؟ ري. هيصل زي ما كان بيستنوا أهل النيل اللي هم جيران النيل يعني أثناء الفيضانات قبل المكن والزرع والمحطات الميكانيكية، كان بيستنوا بحيث إنه إيه؟ يأتي الفيضان يطلي الأرض بالطين ويرويها وتنبت. فده كان بيبقى إيه؟ ده مش كل الأراضي، لكن جزء كبير من الايه المجاور للايه للنهر. لا عليك، المهم ان دي احوال موجوده في الدنيا، ها، فبالتالي اعرف الحكم وكل حال على حكمه المناسب. قد يعني اجهل ان انا اذكر كثير من الاحوال الموجوده لعدم علم بها، لكن المهم تبقى فاهم الحكم، وانت اذا وثقت ذلك في نفسك او في غيرك تبقى عرفت الحكم المناسب لهذه الايه الحاله. بشرط الزكاه تجب فيها بهذا المقدار، بشرط ايه يا اخوان؟ ان تبلغ نصابا، صح؟ النصاب مسمى في الشرع، والشرع سمى نصاب الزروع وقدره بخمسة أوسق، وذلك وقت وجوب الزكاة. والنصاب هنا خمسة أوسق: الوسق بسكون السين وبالفتح، يعني تقول وسق ووسق، 60 صاعا، 60 ده الوسق الواحد، معايا ولا ايه؟ هما خمسة، 5 × 60 بكام؟ 300 صاع، فاهم؟ وهو 320 رطلا عند اهل الحجاز، بالوزن 320 رطل، بالوزن 320 ايه رطل، و24 رطلا عند اهل العراق، لان رطل الحجاز غير رطل الايه العراق، على اختلاف في مقدار الصاع والمد. قال النووي في شرح مسلم: انهم اجمعوا فيما زاد على 5 أوسق انها تجب زكاته، انها تجب زكاته بحسابه، وأنه لا أوقاص فيها، انتهى، ولا يشترط حولان الحول. يعني لا أوقاص، هتعرف يعني الوقص. الوقص هو ما بين المقدار الذي تجب فيه الزكاة والنصاب. والنصاب يعني واحد بكيل الذرة اللي هو طلعت، فالنصاب قد ايه؟ 5 أوسق، 60 صاع، فكيل، فاكرين القدح بتاع زمان ده؟ القدح ده 60 منه الوسط، يعني 300 قدح، فهم؟ فكيل 300، الغيط طبعا كبير، بقى جاي كيل فطلعوا ايه 290، التانيين طلعوا ايه 290، فاهمين؟ فما هتعرف في زكاة الابل، في زكاة الابل ان كل عدد محدود فيه قدر من الزكاة، فاذا بلغ العدد اللي بعده اقل يسمى وقف لا زكاة فيه. فزكاة الزكاة مثلا بتجب في 5 من الابل، فواحد عنده 9 إبل، كل اللي عنده 9 جمال هيدفع زكاة كام؟ 5، والأربعة يسموا ايه؟ وقص، وهو ما لا زكاة فيه. فهم مجمعون في زكاة الزروع انها ما فيهاش ايه؟ اوقاص، لا اوقاص فيها. فهمتم يعني لا اوقاص فيها؟ يعني الراجل لما يجي يطلع عنده 300 والتانيين 290 يبقى كام؟ 590، انه يطلع عشر ال 590، مش فاهم انت، مش هيطلع عشر ال 300 وال 290 ما لهمش كوقف، لا، هنقول له ايه؟ ها؟ طلع عشر ال 590 ان كان بالايه؟ بالمطر، او نصف عشر ال 590 ان كان بالآلة، فهمت يعني وقف؟ قال النووي في شرح مسلم: انهم اجمعوا فيما زاد على 5 أوسق انها تجب زكاته بحسابه وأنه لا أوقاص بالصاد، ألف همزة واو قاف ألف صاد، لا أوقاص فيها، انتهى، ولا يشترط حولان الحول. وهذه ذكرتها في الكلام على شروط الزكاة عموما، وإن مجمع على عدم اشتراط الحول للإيه؟ لزكاة الزروع، لا، قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاد. قال مالك رضي الله عنه: إذا أزهى النخل وطاب الكرم واسود الزيتون او قارب وافرك الزرع، افرك يعني تعرف تجيب ثمرته، يعني لما يكون حاجه محدده ايه، فاهم، وافرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاه. طبعا دي مساله بيعرفها هي الزراع، يعرفها الزراع اللي هو وقت الايه الحصاد، وقت الحصاد، باعتبار انه يجوز تاخير حق المال عن وقته، لأن تأخير حق المال يجعلك في هلاك، زي ما عرفت الوعيد اللي ذكر في الأول، وقد قلت أن هذا بعض ما ذكر. طيب هنا في الزروع في موضوع مهم، في مشكلة كبيرة حقيقة، وأنا لا أدعي الفصل فيها لأنها كبيرة، وهي الأجناس التي تجب فيها الزكاة. يعني الزرع كثير جدا، الزروع طبعا أنواع، لا صح لا الزروع أنواع كثيرة جدا، فهل تجب الزكاة في كل مزروع؟ هو ده، ففي اختلاف واسع جدا جدا وتحقيق عسير. لكن يعني انت عارف انه التكليف يكون بحسب ما يبلغ اليه علمك، والتكليف بحسب الوسع. فما هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع؟ ما هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع؟ اولا اتفقوا على صنفين، اتفقوا على صنفين. يعني ايه؟ يعني في صنفين مفهومش خلاف، يبقى دول ايه؟ اي واحد زيهم دول من غير خلاف دول فيه، والباقي فيه اختلاف. من الحبوب صنفين، من الايه؟ اللي هم ايه؟ الحنطة والشعير. الحنطة اللي هي ايه؟ حلبة. الحلبة والشعير، حلبة بلون، حنطة والشعير. وصنفان من الثمر، اتفقوا على صنفين من الحب اللي هو ايه؟ حلبة والشعير، دول فيهم زكاة. واتفقوا على صنفين من الثمر، التمر والزبيب. التمر اما ما اختلفوا فيه من النبات فهو جنس النبات، فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. فمنهم من لم يرى الزكاة الا في تلك الاربع فقط، من العلماء من لم يرى الزكاة الا في ايه؟ المنصوص عليهم دول بس، وما سواها لا زكاة في زروع. تبقى زكاة اموال بقى، تروح يعني تنتقل ايه لكون اللي بيتاجر فيها، هل هي قوته ولا مش قوته، تخش تجارة بتدر اموال، تخش بقى في التجارة. منهم من قال ذلك، وبه قال ابن ابي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك. ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات. وسع، وسع بقيد ان هو ايه؟ المدخر المقتات، المدخر الايه؟ المقتات. لان في مدخر مش مقتات، في مدخر بيدخل في صناعة ها، لكن زي القطعة مثلا، لكن مدخر ومقتات يعني في الكتان وفي الخشب وفي الزيت لا ما زيت من مدخر مقتات وفهم مثل هذا الشيء مدخر لكنها غير مقتاتة. لكن المدخر المقتات زي اللوبيا والفاصوليا والأرز والعدس ها، كل ده يدخر ولا يؤكل في يومها؟ بيدخر، غير الطماطم وغير الخيار وغير ها، ما بيدخرش. لكن هذه الحبوب ايه؟ تدخر. فمنهم من قال المدخر المقتات يخرج فيه الزكاة، وقول مالك والشافعي. ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب، يعني كل ما يخرج من الأرض حتى الكرنب يبقى فيه ايه؟ زكاة. وهو قول أبو حنيفة، وهذا القول باطل، لأن يمنعه نصاب الزكاة. طب ازاي هتعمل النصاب في الأرنب في الكرنب؟ ها مش هينفع، صح ولا لا؟ لأن النصاب نفسه أشعر بالأجناس، النصاب نفسه أشعر بالأجناس إنه كيل، صح ولا لا؟ مش قال ليس في مادون خمسة أوسق صدقة؟ فنفس المكيال، نفس المطلوب شرعا اللي هيقال به اللي هيكال به، ما ينفعش. ازاي انا هقول ازاي احط كده حكاية الكرنب ازاي؟ ها، فيبقى ده من ايه؟ بالضروره قول ايه؟ باطل. لكن تبقى عارف ان في بعض، عشان انت لما تسمع من واعظ او معلم او خطيب يقول ان كل ما يخرج من الارض ان هو مثلا مذهبي وبياخذ بقول ابي حنيفه رحمه الله، تبقى فاهم الكلام ده قلبه ابو حنيفه رحمه الله. واختلف مالك والشافعي في الزيتون، اختلفوا في الايه؟ في الزيتون. فان مالكا ذهب الى وجوب الزكاة فيه، ومنع ذلك الشافعي، بالرغم ان هم اتفقوا على ايه؟ اللي بيدخر ويقتات، والزيتون مما يدخر وايه؟ ويقتات ويكال ايضا، يكال زي التمر ولا لا؟ ها؟ فبالتالي هم راحوا مع اتفاقهم على الاصل اللي هو اللي مدخر المقتات، جم في الزيتون وايه؟ واختلفوا. ومنع ذلك الشافعي في قوله الاخير بمصر، يعني كان بيقول في ايه؟ في قوله الاول. ثم وسبب اختلافهم هل هو قوت ام ليس بقوت. قال المالكية وجملة ما تجب فيه، ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار 20 نوعا، اللي هو في حضر ايه بقى؟ في انه يكال ويدخر ويقتات. الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسلة وذوات الزيت، وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر للأبيض والقمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر. ده اختيارهم اللي هو ايه، اللي هو انا بس بوريك امثلة اللي هم اتفقوا عليهم المالكية والشافعية، والخلاف وقع في الايه، في الزيتون. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة اوسق، واحنا عرفنا ان الاوسق 300 صاع، فاهمين؟ الخمسة اوسق 300 صاع، ها، توازي بالكيلو المصري اربعة ارداب وويبة، اربعة ارداب وايه وويبة، حسب ما حرر العلامة الطحلاوي سنة 1165 هجري. ليس دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. قال الحافظ: وأصح من ذلك ما خرج البخاري عن سعد بن يزيد: كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز انتهى. ده بس في المقدار. طيب الذي الحقيقة من زمن في خلاف، لكن أنا أنصح نفسي وإياك أنك تنصح أهل الزروع وتعلمهم أن يخرجوا الزكاة، أن يخرجوا الزكاة على قول المالكية والشافعية. نحن عدناها لك دي، ده من باب الاحتياط، ومن باب أنه وإن وقعت التسمية في الأربع، لكن قول صلى الله عليه وسلم في مدين خمسة أوسق، وقول أيضا في عموم ما سقط المطر سقط كذا، في إشعار بأن الأجناس متعددة. وإن كان إدراك العلة عسير، هل هو القوت أم هو الكيل، ها، فاللي قال القوت غلب شيء، واللي قال الكيل غلب شيء، لكن أنصف الأقوال هو قول الملكية والشافعية، ده أنصف الأقوال. فاحفظ الأجناس دي التي تخرج فيها، وأن كل واحد منها يخرج منه إيه، إذا بلغت خمسة أوسق، يعني واحد زرع إراق ولا فدان وما جابش إلا ما جابش إلا الثلاثة أرداب من قلة البركة وكسرة الربا والبنك القرية، كان الفلاح زمان يجوز بنته ويبني الدار ويجوز الواد، ها، من إيه، من الزرع. كل ما تقول حاجة لك على القط، كل ما تقول حاجة لك على القط، دلوقتي لا في قط ولا في غير، ليه؟ لأنه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. دخل الناس في حرب مع الله تعالى، فبقى الواحد منهم عنده زراعة كبيرة جدا وما بيجيبلوش حتى أكله، لانه بيلمها ويسد ديون البنك، بنك القريه، واخد بالك انت، والائتمان، واخد بالك، وطبعا مش ائتمان، ده هو طبيعة والعياذ بالله، ومحق وهلكه. فنسال الله العافيه والسلام. فيبقى ما بلغ ما يجمعه يحصده من ارضه اربعه اردب وويبه بالمقياس المصري، ده اللي يهمنا عشان نترجم، صح ولا لا؟ عشان يوقع الناس، عشان يترجم العمل. أربعة أرداب وويبة من هذه الأجناس، ها، هذا على احتياط يا إخوان وخروجا من الخلاف. أما في المسألة، أنا لا أستحي أن أقول أكبر مني في تحقيقها تحقيقا قاطعا، وتحقيق الخلاف، عشان بس إيه تبقوا عارفين، عشان هي واحد يتسجلك وروح بعيش ورقة ينتش لي ورقة ويقول لي ما لقيتش الكلام ده في أي حتة، يعني هيبقى موقفه مش إيه، مش كويس. برتقال؟ لا مفيش برتقال ولا فراولة ولا مانجا، مفيش. وده عند ان احنا قلنا يا اخي ان ده قول بحنيفة وهذا باطل، دل عليه مفهوم النص بطلان، لكن هذا معناه انه بينتقل لعروض التجارة. واحد عنده جنيه برتقان تمنها 5 مليون جنيه، معلوش اذا كامل البرتقان عليه اذا كامل ايه الاموال، فهم؟ لكن مش هيجي يطلع 100 قفص برتقال زكاة الارض او زكاة الحصاد، فهم ولا لا؟ ما انا ذكرت هذا الكلام، قلت ان الذي لا يثبت فيه من جنسه زكاة على حسب جنسه ينتقل الى موطن اخر، فهم؟ مفيش ربع العشر، لا في البرتقال مفيش ربع العشر، هيخرج ربع العشر من قيمة المال، من اي ليفت حاليك ربع العشر من قيمة المال بالضبط، من قيمة المال، وإذا اعتبرها مال لابد الحول من اعتبار دورة المال مش الحصاد بالضبط. ثالثا الأنعام أو النعم، وهي الإبل، النعم وهي الإبل والبقر والغنم، البهائم والسوائم. وكلمة البهائم والسوائم لها علة هتعرف، والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس، وبالغنم ما يشمل الماعز، ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان. فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم، الكلب المعلم بيباع يجوز بيعه ونحوها، إلا إذا كانت للتجارة، إلا إذا كانت للتجارة، إلا إذا كانت للتجارة. وتنبه لذا وعياتي بيانه في الكلام على عروض التجارة. ففيها زكاة التجارة لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يبقى الأصل في الرقيق العبيد والخيل مالها لك إلا أن تكون للتجارة تعرض. طيب الأنعام، هل واحد عنده مثلا مثلا كلنا من يعني أبائنا وأجدادنا لهم أرض ولهم زراعة، ومصر أصلها لا أصل مصر كلها من الزراع والفلاحين، فهم؟ فما أحد إلا وأجداده أو أصله لكن لما موتوا الزراعة في كثير من الأحيان وأنشأوا مدنيات دائفة بقى الواحد منا ما يعرفش في الفلاحة شيء، ودي معرة، دي معرة، لأنه ممكن جدا يسر الله عز وجل بأن الأرض تبقى موجودة وانت تقعد على الرملة تغني زي ما علموك تغني، مش هتعرف حتى لا تزرع لا ده ولا ده، ولا حتى ما تعرفش تاكل، لأنه نفس غياب الفلاحة من عند الفلاح ده معناه أن الأرض تبقى موجودة ومفيش حد يقوم بيها. ولذلك النهاردة أي واحد بيورث أرض أهم حاجة عنده أن يبيعها عشان خاطر يجي هنا يتفسح ويجيب عربية ويمشي مع واحدة شعرها لبني ولا صلى الله العافية والسلامة، هم شياطين، هم أنت فاكر أنه الشعر نعوذ بالله من الخزلان. فاشترطوا للزكاة فيها اللي هي الإبل، اشترطوا للزكاة فيها شروط، فمش مجرد أن جدك عنده بقرتين أو عمك في البلد عنده بقرتين يبقى كده مجرد ان وجود البقرتين والبقرة تمنها 4-5 آلاف جنيه يبقى كده عنده زكاة ابل او زكاة بقر عشان بقر او زكاة انعام، لا، لابد فيها من شروط معينة. واحد ان تكون بعضهم بقى انا بتكلم على ما اشترطوه هتفهم الراجح، وفي بعض الاشياء زي ما قلت لابد من ذكر الخلاف للتقريب، لكن الاصل عدم ذكر الخلاف لان هو المبحث اصلا للتعليم ولإحياء العمل بهذه الفريضة في نفوس الناس وقد تركت وماتت بسبب الجهل بها، ولأنها ليست إلا بين العبد وربه، إن هي زي اللحية لو حلقتها حتبان ولا زي الصلاة لو تركتها حتعرف، فاهم؟ فالناس معاها فلوس محدش يدفع زكاة، وأخه ملتحي وكل تمام التمام محدش هيقول له أنت فاسق، أنت فاسق لأنك ترك زكاة وفاجر، لكن لو ترك صلاة كل الناس هتشوف، ولو حلق لحيته كل الناس هتشوف. فعشان كده هي فريضة متروكة، فلابد من فالغرض من المبحث، ونسأل الله ييسر بخروجك طيب إن شاء الله تعالى قريبا. الآن بعض الإخوان يعدوه جزاهم الله خيرا يعد نفس المحتوى ده مع بعض يعني ترتيب هيكون مكتيب إن شاء الله بين هذه الناس لشدة الحاجة إلى ذلك. فالبعض اشترط أن تكون سائمة، يعني سائمة لقوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة، والسائمة هي التي تكتفي برعي الكلاء المباح في أكثر السنة. السائمة هي التي تكتفي، يعني سيعرف انت لما يكون في المرأة، طبعا انت كان انت بتشوفوش، لكن في دول برة في سوائم، لان في مراعي اسمها مراعي مفتوحة، ممكن تلاقي رعيان البقر ورعيان الغنم بتأكل قرب تقريبا طول العام، يمكن بيجمعوها للتحصين والمتابعة الطبية بعد ايام، لكن طول السنة متروكة كده، بالذات لان اللحم. اما بتاعت اللبن بيحطوها في اماكن انظف من اللي بينام فيها البشر، ليه؟ لانها ثروه بالنسبه لهم. فالسوائم موجوده في الخارج، يمكن احنا دلوقتي في بلدنا او في مصر بالذات مفيش مراعي مفتوحه بالصوره اللي المعروفه، فاهم؟ فالسائمه هي التي تترك تاكل الكلى غالب السنه، غالب السنه زي الجلاله كده، ان غالب اكلها العذرة والخبيث والنجاسه، لكن يعني لو بتاكل طول السنه وشهر جناحها واكلها يبقى برضو تعد سائمه. ده معنى السائمه. غير معلوفة، واختلفوا في ذلك واختلف في ذلك الليث ومالك وابو محمد بن حزم، فلم يحددوا السائمة، يعني قالوا لا، اي بهيمة من بهائم الانعام اللي هم مذكورين اللي هم الابل والبقر والغنم فيها الزكاة سواء كانت زائمة او معلوفة. سواء كانت سائمة او ايه او معلوفة، لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة. ويؤيده عموم قول عليه الصلاة والسلام في 40 شاة في 40 شاة ايه شاة، وفي البقر ما لم يثبت فيها اثر وجب ان يتمسك فيها بالاجماع، يعني ما فيش في الاصل في البقر عدد، في الابل فيه وفي الشاة فيه، لكن في البقر لا، لكن سبب بالاجماع. وهو ان الزكاة السائمة منها فقط، البقر الزكاة الايه في السائمة منها فقط. والمذهب عند مالك ان الصدق تقل في معلوفة المشية وسائمتها، لقول مالك في الموطأ انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه في 24 من الابل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، وهذا عموم. يبقى ده الشرط الاولاني. طب الصحيح ايه هذا الشرط؟ انها تجب في الانعام سائمة او غير سائمة، الا في البقر فايه انها تجب في السائمة، فاهمين؟ طيب وفي الابل الشرط الثاني حتى تجب الزكاة في الانعام ان يملك منها عددا معينا، يعني عدد هو ده النصاب بالقسم كده، النصاب هو ده الايه النصاب، وهو النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 ذود من الابل، والزود هو من 3 إلى 10، ما قلنا الزود رقم ايه لفظ ايه يدل على عدد مش كده، هو من دون من 3 إلى 10، ليس فيما دون 5 زود من الابل اللي هو الزود من 3 إلى 10 صدق، وهذا عن مالك ذكره مالك في الموطأ كتاب الزكاة، وخرجه البخاري ومسلم ايضا. فاذا لم يملك هذا العدد فان الزكاة لا تجب فيها. وهذه الاعداد كالتالي، اعداد الابل، اعداد الابل بقى هي الاعداد التي تجب فيها الزكاة، عرفت؟ في الابل اجمع المسلمون على ان اول نصاب الابل 5، الابل اللي هي يا اخوان الجمال، فاذا بلغتها ففيها شاة، يعني لو واحد عنده 5 جمال يخلق ايه غنماية شاة، ولا اوصف معنا نذكر، فمن الضأن شاة من الضأن او من الماعز، وهكذا في كل 5 إلى 20 ففيها 4 شياة، لغاية ما يكملوا 20 بيخرج غنم على كل 5، وفيها اوقاص دي فيها ايه، يعني لو واحد عنده 19 يبقى هيطلع 3 غنم بس والاربعة ما لهمش، عنده 9 هيطلع 1 والاربعة ما فهمني، عنده 14 طلع 2، دي فيها اوقاص فاهم، لا كله فيها اوقاص بس لسه بقى يعني لغاية 20 بيخرج على كل 5 ايه شان. فاذا فان بلغت 25 ففيها بنت مخاض، ابن بقى جمل، ايه يعني ايه بنت مخاض؟ وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية لأن أمه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل، وإن لم تكن حاملة، يعني لما بيكون الجمل لسه مولود أمه بتسمى جافة، يعني ما تحملش، لأن ما بيحمل يعني الحيوانات لها شأن في الحمل، منها ما يلد كل يعني مثلا معلومة، يعني كمعلومة عامة، الحيض في المرأة الآدمية اللي هو الأنثى الآدمية بيجي كل شهر، في الحيوانات مش كده، في الحيوانات في منه كل شهر زي الآدميين، ومنه كل فصول، ومنه كل 6 أشهر، ومنه كل عام، يعني لا تحيض إلا كل عام، فاهم؟ على اختلاف أجناس ده مش محله، يعني مش حميل درس في ال، فيسمى ابن مخاض إذا ولدته أمه، إذا ولدته أمه وصارت هي مؤهلة للحمل، يجيب غيره بعد منه، فمات تصير هي مؤهلة بعد عام وهو داخل في السنين قرب العامين، يبقى هو من جهة سنه هو يكون قرب من الايه دخل في السنة، اي نعم دخل في السنة السنين، يعني فهم قرب السنة، يعني ايه دخل في السنة بعد تمام الاولى، يعني ده لانه هو بيكون الوقت الذي تأهلت فيه للايه للحمل، فتسمى ابن مخاض لان المخاض اسم للايه ها لوضع الحمل، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة اللي هو وضع الولادة، فيسمى ابن مخاض، وهو ليس حتى وان كانت امه ليست حتى وان كانت امه ليست حامل، لكن معناها انها اما حامل واما في الحال او الذي يهيئ لها حملها، فذلك سمي هو سمي.